هنا القاهرة. هذه حتة كبيرة شوية. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزين ناكل كفتة وطن. عصافير بصني في حالة حرب. حذر فذر طبخين ايه ملوخية. سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا. اهلا بكل المستمعين والمستمعات مع سفرة رمضان، والنهاردة هنقدم سحور، مش هنقدم فطار. النهاردة معايا شيف حبيبة يحيى، وهنقدم لكم سحور جميل جدا. ممكن ان احنا نعمل دعوة على السحور، نعمل دعوة على السحور، وبيبقى دعوة حلوة، وكلنا يعني بيبقى في رمضان في ناس كتير بتبقى قاعدين مع بعض ومصلي التراويح، ونبص نلاقي الوقت خدنا وبدأنا نخش على السحور، فأكيد مش هقدر أسيبهم وخليهم يمشوا كده من غير ما نسحر مع بعض. بالظبط، إن شاء الله. أولا طبعا السحور هيبقى فيه بقايا الفطار، بقايا الفطار، بقايا وجبة الإفطار اللي كانت معانا على المائدة، وهنعمل طبق فول ولكن مضروب في الخلاط بزيت الزيتون، ونخلص الفول أنا مش مسؤول، وهنعمل جبنة بالطماطم بزيت الزيتون، وهنعمل بطاطس بيوريه وبيض مسلوق مع الزيتون، وهنعمل زبادي بيتي، وده مهم جدا ان احنا نعمله في البيت. كل ده هتقدمه لنا شيف حبيبة يحيى. اتفضلي. اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة وخير. وانت طيبة. عايزين نعمل النهاردة السحور بتاعنا يكون حاجة خفيفة، ما يبقاش تقيل عشان خاطر رمضان وفطار رمضان والحاجات اللي احنا فيها دي. عندنا الفول هنضربه في الخلاط، ده اهم حاجة فيه، ان انا احط له زيت زيتون والكمون. الكمون مع زيت الزيتون بيعملوا عملية ليونة للمعدة، ما بيخليش الواحد فيه انتفاخ ولا حاسس بأي ألم ولا أي أرق في اليوم الطويل بتاعنا. ولما يتضرب في الخلاط هتخلص من القشرة اللي هي بتعمل الانتفاخ. هو أنا هتخلص من القشرة، وفي نفس الوقت هي في قلب الفول، فأنا بستفاد بيها برضو. أيوة، ما بتبعدش بعيد عني. فهحطه في الخلاط مع الليمون مع الكمون بتاعي مع زيت الزيتون، هيتضرب ضربة واحدة بس، مش أكتر مش كتير، وبعد ما يتضرب هيتحط في الطبق بتاعنا. معايا بطاطس بوريه. جميل. احب اقول ان طبق الفول كمان حبيبه يحيى مجمله بورق النعناع، ما عشان الريحه بتاعته وعشان الطعم اللذيذ بتاعه. التقديم مهم جدا، طريقه التقديم. ربنا يخليك. معايا بطاطس بوريه برضو. ايوه، بزيت الزيتون، وكلنا عارفين ان البطاطس عادي، يعني معايا بطاطس مسلوقه سلقه كويسه، قشرتها نظيفه، ضربتها، مش هضربها في الخلاط، عايزين ناخد بالنا من الحته دي. بطاطس البوريه انا بهرسها بالشوكه، بالشوكه بتاعتي او بالهراسه اللي عندي، بيبقى في عندي هراسه كده. ايوه. بهرسها بيها، احط لها زيت الزيتون وملح، وبرده ذره من الكمون وشويه كمون. أيوة. مع حزمه بقدونس. حلو، عايزين نتفق عليها. كمان انا شايفاكي مجملها بالزعتر. الزعتر جميل جدا الحقيقه لما بيدخل في الأطعمة. الزعتر بيدي طعم حلو جدا ومريح جدا للمعدة برضو. أيوة. ده من أنواع الحاجات الحلوة في الزعتر. معايا طماطم، معايا جبنة، ومعايا زعتر للجبنة. الله، إن الزعتر بيحب الجبنة جدا على فكرة. الجبنة بالطماطم بقى، هنهرس الجبنة بالزيتون، هنهرس زيت الزيتون، هنهرس الجبنة بزيت الزيتون، ونقطع الطماطم قطعة. أيوة. صغيرة، وتتحط عليها مع معلقة الزعتر. معايا البيض مسلوق، ده معروف ما فيهوش أي جديد يعني. إنما الجديد بتاعنا هنعمل الزبادي في البيت، أحسن ما اشتريه من برا. ياريت نبتدي مع بعض ونشوف طريقة عمل الزبادي البيتي. طريقة عمل الزبادي البيتي، هجيب كيلو لبن، بس عايزين نتفق ان احنا لينا برضو كوباية زبادي من برة، لاني باخد منها معلقة زبادي. باخد الخميرة دي بتاعتها. دي الخميرة بتاعتي. ايوة. هغلي اللبن واسيبه لما يهدى. يعني مش هيبرد، انا بقول لما يهدى. ايوه. هجيب كوبايه الزبادي، كوبايه لبن مع معلقه زبادي، واقلبهم كويس قوي في بعض، وبعد كده هروح دلقها في قلب اللبن كله. دايما بيقولوا اللبن لازم يكون دافي زي دمعه العين. ما عشان كده انا بقول لازم يكون دافي ما يبردش. ايوه. وما اقلب في معلقه الزبادي كلها، هبتدي احطه في العلب بتاعنا اللي محطوطة، اي علبة عندنا في البيت عادي كلها هتنفع، حتى لو الكوبايات، كوبايات بتاعتنا، السلاطين بتاعتنا، الطواجن الفخار الصغيرة جميلة جدا، جميلة جميلة جدا. وبتستحمل السخنية. أيوة. عايزين وانا شغالة في الحكاية دي يكون الفرن بتاعي مولع وسخن، فرني نفسه سخن. معايا برضو كوباية مية مغلية، مش عايز انساها. هجيب صينية احط فيها كوباية المية المغلية دي، ورص بعد كده الكوبايات بتاعتي اللي انا حاطه فيها الزبادي. يبقى الوسط اللي فيه الطواجن وسط فيه ميه سخنه، معايا من تحت ميه سخنه في الصينيه، ومعايا في قلب الفرن، الفرن نفسه سخن، الفرن سخن وطفيته. وبدخل فيه الصينيه دي واسيبها معايا من بعد الفطار. المفروض الزبادي بيتعمل بعد الفطار، عبال ما يجي السحور بيكون معايا كوبايه زبادي فريش جميله وبالهنا. ممكن دلوقتي لو واقف ربة البيت فاضية دلوقتي اعمليه من دلوقتي، ممكن تعمليه على السحور، هيبقى جميل، هيبقى حلو جدا وناجح. وانا بشجع ده الحقيقة، يعني بلاش نشتري زبادي من بره. هو هتشجعيه وفي نفس الوقت بلاش منه من بره، لاني معلش ما زعلش، كيلو اللبن هيطلع لي كمية كبيرة حلوة عندي. هوفر كتير هوفر. قوي لأولادي. أيوة. والعيل اللي هياخد علبة من بره، لا بالعكس انا هديله علبة فريش، لاني مضمنش اللي بره ده معمول من امتى بالظبط. المهم يكون كله طازة في طازة، وصحة الأسرة مهمة جدا في رمضان وفي سفرة رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، وسحور شهي وجميل وسهل إن شاء الله. شكرا شيف حبيبة يحيى. شكرا لحضرتك. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي.